إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونصل حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بأحاديث اللقاءات السابقة حول كيفية تربية الأولاد في الإسلام. تلكم المسؤولية التي حملكم الله عز وجل إياها وكلفكم بها، فمن وفى فله الجزاء الأوفى، ومن قصر وفرط فلا يلومن إلا نفسه يوم يعض الظالم على يديه. وكنا قد تكلمنا عن أصلين أساسيين من أصول التربية الإسلامية فيما مضى، ألا وهما: الأول الإلحاح بطلب الهداية من الله عز وجل للأولاد، والاستعانة على ذلك بطلب الدعاء لهم من الأحياء الصالحين. الثاني صلاح الآباء فرع صلاح الأبناء، وذلك أن الله تبارك وتعالى في الغالب الأعم يتولى إصلاح الأبناء بسبب صلاح الآباء جزاء وفاقا. ثم إن الولد ينظر إلى أبويه ومربيه على أنهم القدوة والأسوة، فيقلدهم ويحاكيهم في كل صغيرة وكبيرة، فمتى كانوا صالحين طائعين نشأ صالحا طائعا، والعكس بالعكس. فما عليك أيها المربي إلا أن تبدأ أولا بإصلاح نفسك، فإن الحسن عند الأولاد ما فعلت، والقبيح عندهم ما تركت. وإن حسن سلوك المعلم والأبوين أمام الأولاد أفضل وسيلة من وسائل التربية، إذ التربية بالقدوة من أنجح وسائل التربية وأعمقها أثرا في نفوس الناشئة. ولقد ذكرنا في اللقاء الماضي نماذج رائعة من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، رأينا من خلالها كيف ربى أصحابه رضوان الله عليهم على أن يكونوا قدوة صالحة أمام أبنائهم ومن ولاهم الله عز وجل أمرهم. ومن شابه أباه فما ظلم. وانتهينا إلى بيان صفات المربي الذي يقتدى به من ربانية الهدف وإخلاص الوجهة وصدق اللهجة وتقوى الرب تبارك وتعالى والرحمة والحلم والرفق والصبر والعلم بأصول ومبادئ التربية الإسلامية وقواعد الحلال والحرام وتحري العدل بين الأبناء واستشعار المسؤولية التي كلف الله عز وجل بها المربين ومن لهم حق التربية والتوجيه والتأديب والتهذيب. وننتقل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى الأصل الثالث من أصول التربية الإسلامية الناجحة بإذن الله تعالى، ألا وهو ربط الولد بما ينفعه في دينه ودنياه وتعويده على ذلك. ربط الولد منذ نعومة أظفاره بما ينفعه في دينه ودنياه وتعويده على ذلك ليشب على ما اعتاده. ويتفرع عن هذا الأصل عدة فروع، أولها ربط الولد بأصول الإيمان وقواعد العقيدة. ربط الولد منذ تعقله بأصول الإيمان وقواعد العقيدة، بل قبل تعقله حين ولادته، فقد صرح جمع من أهل العلم وهم جمهور أهل العلم باستحباب التأذين في أذن المولود اليمنى وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى. ويروى في ذلك ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في كل منها ضعف، وأحسنها حالا وأصحها حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقد حسن هذا الحديث بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وسر التأذين والله تعالى أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان حين ولادته وحين دخوله إلى هذه الدنيا كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الملك الديان جل وعلا وتوحيده والشهادة التي هي أول ما يدخل بها الإنسان في الإسلام. فكان ذلك كتلقينه شعار الإسلام، كما أنه يلقن كلمة التوحيد عند خروجه من هذه الحياة، يلقن شعار الإسلام الذي يدل عليه ويجمع سائر جوانبه الأذان المشروع، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه من الدنيا. فيرجى أن يكون بين هذا وذاك من الموحدين الصادقين والمؤمنين المخبتين. أضف إلى ذلك هروب الشيطان، أو أن الشيطان يهرب عند سماع كلمات الأذان فلا يصيبه بضر في هذه اللحظة التي يتربص الشيطان فيها بالإنسان. أضف إلى ذلك كذلك أن تكون دعوة المولود إلى الله عز وجل وعبادته وتوحيده ودين الإسلام سابقة على دعوة الشيطان له بالشرك والمعاصي وسائر الآثام كما كانت فطرة الإنسان القويمة سابقة لأي انحراف ينشأ عليه أو يعود عليه إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذا حين ولادة الإنسان. واستحب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كما في مصنف عبد الرزاق أنهم يعني السلف الصالح كانوا يستحبون أول ما يفصح الغلام أن يلقنوه لا إله إلا الله 7 مرات لتكون أول ما يتكلم به. واقعنا يشهد بأن أول كلمات تطرق مسامع الولد حين استعداده للنطق بابا ماما ونحو ذلك. أما أن يفتح على الولد بكلمة التوحيد أصل سعادته ومصدر خيره وهنائه في الدنيا والآخرة فهذا أبعد ما يكون من ذهن كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله عز وجل وتوحيده وعبادته، وأنه سبحانه فوق عرشه يرى مكانهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. ولقد كان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم عمانويل، ومعناها إلى هنا معنا. ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، حتى إذا وعى الغلام وعقل أدرك أنه عبد الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى سيده ومولاه. ويبنى على ذلك وجوب تعليم الأولاد أصول الإيمان وأركان الإسلام، ويتحرى في ذلك الكلمات التي يستطيعون فهمها، ومخاطبتهم على قدر عقولهم، وإعلامهم أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، مع مراعاة ربط جميع هذه الأمور بعظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه وإبداعه الرائع جل وعلا في كونه، ورحمته بعباده ورأفته بهم، ونعمه المتوالية عليهم من المهد إلى اللحد، حتى إذا شب الغلام شب على محبة الملك العلام جل وعلا، وراقبه حق مراقبته لعلمه باطلاعه عليه في كل حركة وسكنة، وعلم علم اليقين أنه سبحانه أحق أن يعبد فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. وشاهد ذلك من كتاب ربنا وصية لقمان لولده، وفيها يقول رب العزة جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أجل، فهل أعظم من أن يسوي العبد أعظم في الظلم من أن يسوي العبد بين الخالق والمخلوق، أن يسوي بين الرازق أو الرزاق والمرزوق، أن يسوي بين مالك الملك والملكوت وبين من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أليس من أعظم الظلم أن يضع الإنسان في موضع التحقير والإهانة بتعبيدها لغير العزيز القوي جل وعلا؟ ولهذا يقول هؤلاء يوم العرض على الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفي صحيح الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت راقبا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية غير الترمذي رحمه الله تعالى: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ما أعظمها من قواعد إيمانية ونصائح ربانية تغرس الإيمان فيه وعلى صفحات قلوب الغلمان الناصعة الطيبة النقية. وعلى هذا درج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فنشأوا أولادهم على هذه المعاني الإيمانية وغيرها، وربوا فيهم روح المراقبة لله عز وجل. وأكتفي بذكر مثال واحد وما أثرها، فعن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى قال: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم من الليل فأنظر إلى صلاة خالي. محمد بن سوار رحمه الله تعالى، طفل ابن 3 سنوات يقوم من الليل فلا يرى أمام عينيه إلا مصليا أو متهجدا أو ذاكرا لربه أو للقرآن تاليا. أما اليوم فأولادنا يرون، ماذا يرون؟ يرون الآباء وقد استغرقوا بالتنعم أمام شاشات التلفاز والسهر في القيل والقال واللغو والباطل، فماذا نرجو من هؤلاء بعد ذلك يا عباد الله؟ كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم من الليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار رحمه الله تعالى، فقال لي يوما ونعم ما قال: يا غلام ألا تذكر الله الذي خلقك؟ ولد عنده 3 سنوات يلقن هذا المعنى الذي يغيب عن أذهان الكبار منا، أجل الله. وهكذا كان سلفنا فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فقال: يا غلام ألا تذكر الله الذي خلقك؟ الله الذي خلقك من عدم وسواك في أحسن صورة وصورك على أحسن هيئة، ألا تذكره؟ فقال الغلام: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك. فالقول قول القلب، القول النافع. قل بقلبك عند تقلبك في فراشك كل ليلة 3 مرات: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال: فقلتها ومكثت على ذلك ليالي ثم أعلمته. فقال: قلها كل ليلة 7 مرات. قال ففعلت ثم أعلمته، فقال قلها كل ليلة 11 مرة. قال فقلته فوجدت لذلك حلاوة في سري. غلام ابن 3 سنوات يذوق حلاوة الإيمان، والكثير منا ما ذاق حلاوة الإيمان بعد، ولو ذاقها لسارع إلى الخيرات وتنافس في الطاعات بدلا من أن ينام الليل حتى يوقظه حر الشمس أو عمل مكلف به من أعمال الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقلتها فوجدت لذلك حلاوة في سري، فمكثت على ذلك 1 سنة. ثم قال لي خالي: يا غلام، احفظ ما علمتك ودم عليه أو وداوم عليه حتى تدخل به قبرك، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. سبحان الله، يا لها من دقة ملاحظة وصبر على المراقبة اتباع مرضات الله عز وجل. 1 سنة والولد يدرب على كلمات هي أصل عقيدة الإحسان التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 1 سنة كاملة ويتابعه، ثم يقول له: احفظ ما علمتك ودم عليه حتى تدخل به قبرك، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال فبقيت على ذلك 2 سنين. ثم قال لي خالي بعدها: يا سهل، من كان الله عز وجل معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه أيعصيه؟ إياك والمعصية. وإلى هنا انتهى دور هذا المربي الجليل رحمه الله تعالى ورضي عنه. يا سهل، من كان الله عز وجل معه وناظر إليه أو وهو ناظر إليه وشاهد عليه أيعصيه؟ إياك والمعصية. قال فلم أزل على ذلك 2 سنين حتى وجدت حلاوة ذلك في قلبي، فمضيت إلى الكتاب حتى ختمت القرآن وأنا ابن 7 سنين. ثم كان ماذا؟ كان من أعبد أهل زمانه وأعلمهم بالله تبارك وتعالى وأفضلهم في أدب السلوك والتربية عند سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا بفضل خاله المعلم بالقدوة قبل أن يعلم بالكلمة، الذي أدبه ورباه وهذبه وصبر على تدريبه وتعليمه وغرس في نفسه الصافية وقلبه النقي أكرم أصول الإيمان وأنبل علامات المراقبة حتى بلغ إلى ما بلغ من العلم بالله والعبادة له جل وعلا. ونعود إلى وصية لقمان رحمه الله تعالى ورضي عنه، وفيها يقول الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين. أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي أولا ولوالديك ثانيا. فلكل مقام معلوم، ومقام الله جل وعلا لا يدانيه مقام ولا يصل إليه مقام. فالله جل وعلا صاحب الكمال المطلق والنعم المتتابعة المتوالية على عباده من المهد إلى اللاحق، أليس جديرا بحبه وتعظيمه وتوقيره ومعرفته حق معرفته جل وعلا؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان هذا المخلوق، إنما الطاعة في المعروف، كما قال الصادق المصدوق: صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه، أجل اتبع سبيل المؤمنين المنيبين الصادقين العارفين بالله جل وعلا، القائمين بحقوقه الواقفين عند حدوده، فهذا أصل السعادة وعنوان الشرف والعزة في الدنيا والآخرة. وإلا فالحذر الحذر من تنكب صراط المؤمنين وتتبع غير سبيلهم، فهناك العذاب ودركات الجحيم، كما قال ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا كل هذا؟ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. غرس قيام الساعة وأمور الغيب والحساب في فؤاد الصبي حتى يستعد لهذا اللقاء ويعد لهذا اليوم عدته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأنه لن يمكن ولن يتمكن إنسان من الهرب من سلطان الله عز وجل، أو أن يخفي عن الله تبارك وتعالى شيئا مما كسبت يداه. ولهذا قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في قلب صخرة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمهما يكتم العباد فالله جل وعلا به عليم. ومن المعاني الإيمانية التي يجب على المربي أن يغرسها في نفوس أولاده غرس محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس الناشئة بتعليمهم صرفا من سيرته ومغازيه وأخلاقه التي هي أخلاق القرآن الكريم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت عن أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إفهامهم بوجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سائر المحاب من نفس وأهل وولد ومال وغير ذلك من المحاب، وإيجاب توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتمثل هذا في توقير سنته بحفظها والعمل بها والدعوة إليها ونشرها وتعظيم شأنها. ومن هذه المعاني ترغيب الأولاد في الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وأنها لمن وحد الله تبارك وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وأطاع ربه جل وعلا وبر والديه وحسن خلقه، إلى غير ذلك من الوسائل الموصلة إلى جنات النعيم. وتخويفهم من دركات الجحيم وما فيها من النكال والأغلال والعذاب المقيم، وأنها لمن أشرك بالله عز وجل وأسخط ربه وتمادى في معاصيه وعق والديه وساءت أخلاقه وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من الوسائل الموصلة لدركات الجحيم. والذي نريد أن نخلص إليه مما تقدم أن الإيمان بالله عز وجل وغرس معاني الإيمان وأصول العقيدة في نفس الفتيان هي أساس إصلاحهم وملاك تربيتهم النفسية والأخلاقية. فإن الطفل منذ نعومة أظفاره حين ينشأ على الإيمان بالله عز وجل ويربى على الخشية منه والاعتماد عليه والاستعانة به والمراقبة له والتسليم لجنابه جل وعلا، تصبح عنده الملكة الفطرية والإحساسات الوجدانية التي تجعله يتقبل كل فضيلة ومكرمة ويعتاد كل خلق رفيع كريم. فإن الإيمان الذي تأصل في قلبه والمراقبة التي ترسخت في أعماق وجدانه تحول بينه وبين كل خلق ذميم وعادة قبيحة وتقليد أعمى مشين، بل إن سعيه للخيرات يصبح ملكة له وعادة من عاداته. وفي هذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الولد أمانة عند ولديه، وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش، فإن عوض الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في الثواب، وإن عوض الشر نشأ عليه وكان وزره في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويهذبه ويؤدبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويجنبه التنعم، ولا يفتح له أسباب الرفاهية فإنه يضيع عمره إذا كبر في طلبها. لو اعتاد الولد على التنعم منذ الصغر والرفاهية لو تعود الولد على التنعم منذ الصغر والرفاهية منذ نعومة أظفاره، فإنه يشب على ذلك حتى إذا كبر قضى عمره في طلب وسائل هذا التنعم وأسباب هذه الرفاهية. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأحوج ما يحتاج إليه الطفل العناية بخلقه، فإنه يعتاد ما عود عليه من أخلاق حتى تصبح ملكة له وهيئة راسخة في وجدانه يصعب عليه أن يتخلص منها. وهذا يجرنا إلى الفرع الثاني من فروع الأصل الثالث من أصول التربية الإسلامية، وهو موضوع حديثنا بعد الاستراحة. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فوقفة يسيرة مع الفرع الثاني من فروع الأصل الثالث من أصول التربية الإسلامية، ألا وهو ربط الولد منذ تعقله بكل خلق كريم شريف رفيع. ربط الولد منذ تعقله بكل خلق رفيع. فالأخلاق أيها المسلمون لا تنفصم عن العقيدة، بل إن الأخلاق دليل كمال الإيمان ورسوخ العقيدة في الوجدان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكم في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من نفي الإيمان والتحذير من مساوئ الأخلاق. ويكفينا أن نذكر من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان النفي فيه صريحا، فها هو ذا بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من غشنا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من يبيت شبعان وجاره إلى جواره جائع، ليس منا من لا يعمل جاره بوائقه، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أي كره المرأة في زوجها وخبب الرجل على زوجته، إلى غير ذلك من نفي كمال الإيمان عمن تلبس بسوء الأخلاق ورذائل الصفات. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، فقال: ما من شيء وضع في الميزان أثقل من خلق حسن، وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ به درجة الصائم القائم، وفي رواية درجة الصوم والصلاة. بل إنني أستطيع أن أقطع أن هذه العبادات الظاهرة ما شرعت أصلا إلا لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك وعلاج الانحراف. فربنا جل وعلا يقول في شأن الصلاة: وهي أفضل فريضة عملية فرضها الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه هي الغاية والهدف من وراء شرعية الصلاة، النهي عن الفحشاء والمنكر. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ويروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسند لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن من مات على الخلق السيء وكان مصليا فلم تهذب الصلاة أخلاقه ما نفعته الصلاة يوم العرض على الله عز وجل. إنما المرجو أن تهذب الصلاة أخلاق المؤمنين متى أقاموها على الوجه الشرعي المبين الذي جاء به نبينا عليه الصلوات والتسليم. أما إذا كانت الصلاة كنقر الغراب أو مجرد إسقاطها من الذمة فلا تنفع الإنسان إلا عصمة دمه وماله في الدنيا، وإن شاء الله عز وجل نفعه بها في الآخرة، وإن شاء لم ينفعه بها. وأما الزكاة فالله جل وعلا يقول في شأنها: خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ الله عز وجل غني عن عباده، بل هو رازقهم ومتولي أمورهم جل وعلا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا هو الهدف: تطهير النفس من الشح والبخل والأثرة والأنانية، وتزكيتها بالعطاء والبذل والإيثار إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. وأما الصوم فليس معناه مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، إذ كيف يمكن للإنسان أن يمسك عن الحلال ثم يخوض بعد ذلك في الحرام؟ وفيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأما الحج فالله جل وعلا يقول فيه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. متى عمل الإنسان بذلك وتعود على هذه الأخلاق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، ثم اعتاد على ذلك فتهذبت أخلاقه واستقام سلوكه. وهذا هو الهدف من ورائها مشروعية هذه العبادات. ولا شك بناء على ذلك أن مسؤولية الآباء والمربين في هذا الصدد مسؤولية كبيرة وشاملة، لأنها تتصل بجميع ما يمت إلى الأخلاق بصلة، فعليهم أن يهذبوا أخلاق أولادهم وأن يقوموا معوج من سلوكهم وأن يعودوهم على الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، فهم مسؤولون عن تنشئتهم منذ نعومة أظفارهم على الصدق والأمانة والاستقامة والعفاف وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار ومحبة الآخرين إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. وهم مسؤولون عن تهذيب ألسنتهم عن السب والفحش والبداءة وكل الكلمات النابية وكل ما ينم عن سوء الأدب وفساد الأخلاق والتربية. وهم مسؤولون كذلك عن تعويدهم على طلب معالي الأمور والبعد عن سفاسف المقاصد ودنايا المطالب إلى غير ذلك مما أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت التربية بالملاحظة والمراقبة من أنفع وسائل التربية، فما على المربين إلا أن يلاحظوا أبناءهم ويراقبوا أخلاقهم، فإذا وجدوا ظاهرة من ظواهر الفساد المتفشية في أبناء المسلمين في هذه الأيام سارعوا إلى علاجها، بل قبل ذلك عليهم أن يحذروهم من هذه المظاهر التي انتشرت بين أبناء المسلمين ويعلموهم بسوء مغبتها وقبح عاقبتها. ومن أشهر هذه الظواهر التي انتشرت بين أبناء المسلمين ظاهرة الكذب وظاهرة السرقة وظاهرة الشتم والسب وظاهرة الميوعة والخلاعة. ويتوقف على هذه الظاهرة الأخيرة مظاهر جمة من مظاهر فساد الأخلاق وسوء التربية. أما ظاهرة الكذب فهي من أقبح الظواهر المتفشية بين الأبناء الصغار، والسبب في ذلك القدوة السيئة، فإن الرجل يريد أن يسكت ولده من البكاء وكذلك الأم، أو يرغبه في أمر أو يسكن غضبه أو غير ذلك فيكذب عليه، وهو يحسب أنه يحسن صنعا وهو في الأصل يدله على الكذب ويدربه عليه. وقد رأينا في اللقاء السابق ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعليم وتأديب للآباء حتى يكونوا قدوة للأبناء على صدق الحديث وألا يكونوا قدوة لهم في الكذب. فإذا جاء رجل إلى البيت قال قل أبي غير موجود وهو داخل البيت، لا مانع من المعاريض، وفي معاريض الكلام مندوحة عن الكذب، فلا تمكن ولدك ولا تقذف في قلبك ولا تنقش على هذه الصفحة الصافية الكذب منذ نعومة أظفاره فيعتاد ذلك. وكفى بالكذب قبحا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أول صفة من صفات النفاق، وأنه طريق الفجور الذي يهدي إلى بركات الجحيم، فقال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولقد كان من شأن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى تدريب الأولاد على الصدق ومعاهدتهم على ذلك، وأكتفي بذكر مثال واحد يرويه لنا الشيخ الجليل عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى. يقول خرجت وأنا صغير من مكة إلى بغداد أطلب العلم، فأعطتني أمي 40 دينارا وأستعين بها على النفقة. أعطتني أمي 40 دينارا أستعين بها على النفقة، وعاهدتني على الصدق. فخرجت مع القافلة حتى بلغنا همدان، خرج علينا جماعة من اللصوص فأخذوا أموال القافلة، ومر بي أحدهم فقال: هل معك شيء؟ قلت: معي 40 دينارا. فظن أني أهزأ به فتركني ومضى. ثم جاء آخر فقال: هل معك شيء؟ فأخبرته، قال: فأخذني إلى كبيرهم فأخبرته بما كان من شأني، فقال: يا فتى، ما حملك على الصدق؟ قال: عاهدت أمي على الصدق، أو قال: عاهدتني أمي على الصدق، فأنا أخشى أن أخون عهد أمي. فبكى الرجل وقال: سبحان الله، أنت تخاف أن تخون عهد أمك، وكم خنت أنا عهد الله جل وعلا. ثم تاب من ساعته، وتاب جميع من معه ببركة صدق هذا الغلام الذي تأدب على الصدق وتربى عليه وعوهد عليه من امرأة ليتنا نتخلق بأخلاقها. وللحديث بقية إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولانا.